ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين من 10 وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف هنا وفي كتاب كشف الشبهات، ذكر هذا الوجه المصنف هنا وفي كتاب كشف الشبهات، وجعل دليله الآية المذكورة، فإن في الآية أنهم إذا ركبوا البحر وهي حال شدة وتخوفوا الغرق وحدوا الله عز وجل، فإذا صاروا إلى البر ناجين سالمين أشركوا بالله عز وجل، وكان هذا حال الأوائل. أما المتأخرون فإنهم يشركون بالله عز وجل في الرخاء والشدة، وإذا اشتدت بهم الكرب وعظمت بهم المصائب واستحكمت عليهم النوازل فزعوا إلى معظميهم يدعونهم من دون الله عز وجل. وذكر هذا بعد المصنف جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين رحمهم الله جميعا. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه فرقا المصنف في كتاب كشف الشبهات، ذكر هذا الفرق هذا الوجه فرقا المصنف في كتاب كشف الشبهات، وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد، وبين تحقق وقوعه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد، وأن من الناس في ذلك الزمان من كان يقصد الفساق والفجار بالتعظيم. واضح؟ لأن بعض الناس، وهذه عادة الآن الناس، ما عاد فيه مثل الأولين كانوا يخافون الله ويرعون هيبة أهل العلم، لا، تجد أحدهم إذا ذكر هذا الوجه علق عليه قال هذا وجه متكلف، لأن الذي يعظم أحد يعتقد فيه الصلاح. ومن قال لك؟ هؤلاء علماء صادقون يخبرون عن هذه الحال، لكن أنت أحسن الفهم، وذلك أنهم كانوا يخشون شر هؤلاء الفساق والفجار من السحرة والعرافين والكهنة، فكانوا يعظمونهم ويدعونهم مخافة شرهم، فكان يذكر عن جماعة منهم يوسف وشمسان وغيره في البلاد النجدية، يذكر عنهم الفجور من مخالطة النساء والخلوة بهن والوقوع في الفواحش، ومع شهرة ذلك عنهم كان يعتقد فيهم الولاية ويتوجه إليهم بالدعاء والقربة مخافة شرهم، فإنهم يعتقدون أن لهم تسلطا وتصرفا يؤدي بمن خالفهم إلى الشر. وهذا تحقيق ما ذكره إمام الدعوة في كشف الشبهات، وما بينه عصيه محمد بن إسماعيل أنه صار في المتأخرين من يدعو الفساق والفجار، وهذا هو وجهه، خلافا لمن زيفه ممن لم يفهمه ولا عظم أهل العلم عندما عزب علمه عن فهم كلامهم. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فيزعمون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، وأما المتأخرون فيذكرون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، وكذلك تلميذه سليمان بن سحمان في كلام الله. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكوني العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه إيش وما ملك، فكانوا يعتقدون أن الملك والتصرف العام هو لله وحده. أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود، ذكر معنى هذا الوجه عبد الله ابن فيصل ابن سعود رحمه الله. الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. أما الأولون فإنهم اتخذوهم شفعاء ووسائط، أما الأولون فإنهم اتخذوهم شفعاء ووسائط. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل. أما شرك المتأخرين فإنه بحر لا ساحل له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأما شرك المتأخرين فإنه بحر لا ساحل له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم من حقهم وهو واجب لهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم وهو واجب لهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم. ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة آنفا، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة. أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون، أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون، ويسمون توجههم إلى معظميهم محبة، ويسمون توجههم إلى معظميهم محبة. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، أن المشركين الأولين كانوا يرجون معظميهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود وسلامة مريض. أما المشركون المتأخرون فيريدون منهم حوائج الدنيا والآخرة، أما المشركون المتأخرون فيريدون منهم حوائج الدنيا والآخرة، ولهم في ذلك كلام شنيع بشع حتى يتجرأ أحدهم على التفوه بأنه إذا أوشك أن يسقط في النار امتدت إليه يد الولي الفلاني فأنقذه منها في الآخرة، وهذا مما لم يكن الأولون يذكرونه، فكانوا يرجون آلهتهم في أمور الدنيا ولا يذكرون ما في الآخرة، إما لإنكارهم البعث أو لاعتقادهم أنهم إذا صاروا إلى الله فإن لهم حظوة ورتبة لا يحتاجون فيها إلى هؤلاء. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته ويعتقدون أن المسجد الحرام أعظم من بيوت أصنامهم أما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره، فتجد أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا ولا يجرؤ على أن يقسم بمعظمه كاذبا، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظميهم ومشاهدهم. وكان من أخبار من مضى في البلاد الحجازية أنه يعظم من لاذ بقبر المحجوب من المطلوبين الذين يريدهم الشريف، فإذا دخل ذلك المطلوب في مال أو دم أو غير ذلك إلى قبر المحجوب وتعلق بأستاره لم يجرؤ الشريف وجنده على الدخول إليه، وإذا لجأ إلى البيت الحرام وتعلق بأستاره جروه، فكانوا على خلاف الأولين في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لحفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ويوجد بعضه في كلام ابن تيمية والمصنف ومحمد بن إسماعيل الصنعاني وحمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز بن حصين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.